حصريا على موقع دي جي كيمو برودكشن. دايره يا حلوه شوفيني ويا كاميرا صوريني، بس ما حدش فيهم مره يكحل عيني. انا كل ما اقول عصفة بل اقلبهم مصفى، والشر ده فعنيهم والغدر ملوش وصفة. من بجحتكو كرهت سيرتكو المصالح لماكو، بس الغدر ده جواكو عايشين تلعبوا على الوينجين. ده ربنا يتولاكو على موقع DJ كيمو.